أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في مجلسنا هذا فيما مضى منه وما سيأتي، إنه سميع مجيب. السلام عليك يا سيدي ومولاي أبا صالح المهدي يا ولي الله، إن بيننا وبين الله ذنوبا لا يأتي عليها إلا شفاعتك وشفاعة آبائك الكرام، فانظر إلينا في هذا الشهر وفي هذه الليلة نظرة كريمة. أتذكر في أول ليلة كنا في خدمة الأعزة ذكرنا بعض الآداب عن الصلاة على النبي وآله، وقلنا أن الصلاة دعاء، الدعاء فيه كلمة اللهم، اللهم خطاب، الخطاب يحتاج إلى التفات، ولو أدنى درجات الخطاب الالتفات، فإن لم نلتفت في الصلوات فلا دعاء، وإذ لا يتحقق الدعاء لا استجابة في البين إلا تفضلا. واتفقنا إن شاء الله من الآن إلى آخر العمر كثيرا ما نصلي على النبي وآله، نحن نحاول أن نقلب أو نغير الصلوات من مظهرها الشكلي إلى دعاء حقيقي. هذه الليلة أيضا في ختام هذه المرحلة من تصديعنا لإخواننا الأعزاء أيضا لفتة صلواتية إن صح التعبير، أن بعض الأوقات أنوع بين الصلوات الخطابية اللهم وبين الصلوات في كجملة خبرية. هناك صيغة صلوات جدا رائعة وجميلة، هذه الصيغة من أجمع الصيغ، روي عن الإمام الصادق عليه السلام أن من صلى على النبي بهذه الكيفية خرج من الذنوب في يوم ولدته أمه. والآن البعض يقول معقولة بكلمة يخرج من الذنوب؟ نعم، الباب باب التفضل، هناك كلمتان الشهادتان يخرج الإنسان من الكفر إلى الإسلام، ما المانع ببركة الصلاة على النبي وآله رب العالمين يمحو الخطايا والذنوب، الأمر بيده. على كل حال بعد أن ننتهي تصلون على النبي وآله، هذه الصيغة هي صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه، ما بقي أحد، المصلون كل من في الوجود من الواجب والممكن، على محمد وآل محمد، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. المصلى عليهم النبي وآله بخلاف الصلاة البتراء، والصيغة هم جامعة، يعني صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته، أتصور منطقيا بعد ما في أجمع من هكذا صيغة، الصلوات والرحمة والبركات على النبي وآله من الله وملائكته والناس أجمعين، صيغة جميلة ذكرها الفيض الكاشاني. المهم هذه من صيغة حلوة من الصلوات، من أراد أيضا أن يصلي على النبي بهذه الكيفية الآن بنحو الدعاء والطلب، صلوا على محمد وآل محمد. وعدناكم ليلة البارحة بعد أن أنهينا بحث الصلاة، وإن شاء الله هذا الكلام لا يضيع إن شاء الله سدى، هذه الوجوه الطيبة تبشر بالخير. قلنا هذه الليلة نريد أن نتكلم بعض التوصيات السريعة التي هي يحتاج إليها المجتمع، والآن قد لا يكون جامع بينها، هي توصيات، التوصيات عبارة عن فقرات بعد انتهاء مؤتمر القمم وغير القمم عادة يخرجون بتوصيات. هذه الليلة نريد أن نخرج بتوصيات عملية. خطابي أولا قسمت على عدة مخاطبين، الأسر والعوائل أي الأفراد بصيغة الجماعة، وشباب المجلس أيضا الغير متزوجين، والآباء والأمهات الكبار، المجتمع هم هؤلاء، يعني إما آباء أجداد طبقة وإما أسر وإما شباب. طبعا يبقى الأطفال الصغار إن شاء الله الإخوة المدرسون في المدرسة الدينية يتولون هذا الجانب. بعد ما يمكن نتكلم كلام يفيد الصغار إلى كبار السن، المدى واسع جدا. هذا تقريبا محور الحديث هذه الليلة. طبعا حديث الشباب أيضا ينفع الآباء، لأن الأب هم له شاب، ما نقوله نحن أيضا يتعلم كيف يتكلم مع شابه مع ولده. وهذه الأيام هنالك بلوغ مبكر حقيقة، هالأيام الطفل في 12 من عمره يساوي يعني إنسان عمره 30 سنة قبل 50 سنة، وهذا ما في إهانة لأحد. الشباب كبار السن في المجلس يصدقوني كيف كانوا يعيشون حياة بسيطة متواضعة، بينما الشاب الآن في 12 وغيره يفتح الإنترنت ويذهب إلى ما لا يخطر بالبال من الأمور، حركة تواصل المعلومات. وهذا الشعار شعار يعني صحيح، العالم اليوم أصبح قرية صغيرة كما نعلم. فإذا حديثنا حديث إن شاء الله ينفع الكل على اختلاف الطبقات. أما الحديث الأسري، سمعت أن هذا الحديث أشبع بحثا، نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل البحث، ولكن هناك نقاط أساسية من باب خبرتنا وتعاملنا مع مختلف الصنوف والأسر. أحب أن أقول كلمة إخواني، الإنسان الذي إما يريد سعادة دنيوية، بعض الناس يقول أنا الآخرة بعد سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، طبعا هذا شعر ولكن ليس قاعدة عقائدية. الإنسان في الشعر يقتفر أن يقول ما يريد، هذا مو قانون نمشي عليه، أنا أتعمد أسود صحيفة أعمالي ويا أبا الحسن أن تكمل الباقي، هذا مو منطق، هذا مو منطق القرآن الكريم. نحن قرأنا في دعاء شهر رجب دعاء جميل، الصلوات الشعبانية، اللهم أعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة. أنت أول اعمل بالسنة، بسنة النبي كان يدأب في صيامه وقيامه، الآن إذا صار في هف وزلة باب الشفاعة باب مفتوح. أما نحن نصبح أكثر من النبي، لا نعمل بالسنة بما أمر بما وردنا من أوامر ونواهي ونعول على الشفاعة، هذا مو صحيح. على كل حال أرجع وأقول بأنه البعض يريد السعادة، البعض يريد في الواقع الحياة الهانئة السعيدة، لا لأجلها، مو يعيش ليأكل ويأكل ليعيش، يريد أن تكون حياته السعيدة المطمئنة مقدمة لعمله الأخروي، يريد أسرة هادئة ما في مشاكل، ما في لغط، ما في غضب، ما في فحش، ما في مد الأيدي وإلى آخره، حتى يتفرغ لأمور آخرته. إخواني أعزائي، الذي لا يمتلك أسرة هادئة، أسرة هادئة ما أقول أسرة مثالية، أسرة فيها احترام، في احترام من وجهات النظر، الرجل لا يتحكم في عائلته، المرأة تحترم الحدود، هنالك على كل حال الرجل رب العالمين أعطاه بعض المزايا، لأنه يكد صباحا ومساء إذا قيل لا تخرج إلا بإذن الرجل، على المرأة أن تتفهم أن هنالك على كل حال شيء مقابل شيء، الرجل هو صاحب دفة هذه السفينة. أمرنا في روايات أهل البيت إذا خرجنا في سفر فليؤمر أحدكم، إحنا لما نسافر بعض الأوقات من هو أصغر منا سن نقول أنت أمير الحملة، أنت قل نقف نقف نمشي نمشي، الحياة لا تتم إلا عن طريق القيادة المركزية. إذا كان رأي الرجل مقابل المرأة رأي ورأي، في اختلاف من هو الحكم، الطفل نحتكم إلى أطفالنا أو نذهب إلى إمام المسجد كل يوم رايحين عند الإمام إمام الجماعة أو عالم المنطقة، نحن رأي ورأي، أنت لك حق الفيتو، هذه حياة. أو أن الله عز وجل أول شيء هذب الرجال، طلب منا أن نتهذب أن نكون على مستوى المسؤولية، ثم قال إن اختلفتم، على كل حال الرأي للرجل في مسألة المسكن، من مسألة المعاشرة، من مسائل تعرفونها أنتم، طبعا لا في كل شيء، ليست هنالك ولاية مطلقة، الولاية المطلقة لله ولرسوله، ولكن الزوج معطى بعض الصلاحيات لإدارة شؤون المعيشة. أرجع وأقول الإنسان الذي لا يمتلك هذه الأسرة الهادئة، لا أقول المثالية، أسرة تشبه أسرة النبي، أسرة أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام، لا أسرة هادئة، إخواني صدق هذا الإنسان لا يصل إلى مقام أبدا، لأنه كالدول المتحاربة، تلاحظون الدول اللي في حال حرب لا يقوم فيه عمران ولا مشاريع اقتصادية، لأنه ميزانيتها تصب في الحروب في المواجهات الإعلام وغيره. الآن أب زوج يأتي إلى المنزل ويده على قلبه، ما هي المعركة هذه الليلة؟ تحت أي عنوان؟ ما هي الأسلحة المستخدمة في هذه المعركة هذه الليلة؟ وكذلك المرأة ترجع من المأتم من المدرسة من كذا، وهي يعني على كل حال تتوجس شرا، يتمنى الزوج يسافر، وبالفعل بعض النساء يتصلون بي يقول إيش رأيك نحث الزوج على السفر الكثير حتى نرتاح من وجوده في المنزل. زين، يعني هذه الأسرة أنا أعتقد أنها حقيقة كارثة من الكوارث. عادة مرض الأعصاب، وهذا أول جائزة، أول يعني مظهر من المظاهر المرضية، عدم التقوى، لأن الإنسان عندما يحتد في المنزل ولا يوزع الحلوى على الجالسين، يعني يوزع الفحش والكلام البذيء وغيره. والمصيبة أن الشيطان يتربص بك الدوائر. مؤمن جمع سمعة، حياة 20-30-40 سنة في طاعة الله عز وجل، في ليلة من الليالي الزوجة الشيطان ركب على الزوجة وأثار الزوج بها. ترى بعض الأوقات الشيطان هو الموتر، هو الذي يوسوس، والأداة هي المرأة أو الرجل، والإنسان قال كلمة ضربها بضربة إلى آخره، هدم تاريخه سمعته إلى آخره بموقف بسيط. إخواني على الأقل من باب تهيئة الفرصة للتكامل الروحي والأخلاقي وغيره، لابد أن نعيش حياة خالية من أي توتر. ما الحل؟ هذا يحتاج إلى دورة. احنا كنا في البحرين قبل سنتين تقريبا، أقمنا دورة على مستوى البحرين بعنوان مقومات الحياة الزوجية السعيدة، وطبع ونشر على شكل سيديات وغيره. الملخص يعني اللباب في هذا المجال أن يغير الإنسان من نظرته للحياة الاستراتيجية. بعض الأوقات في الكمبيوتر هنالك مشكلة في ملف صغير، مرة لغة البرمجة مضروبة بالفيروس، ماذا تعمل؟ الجهاز بكله لا يعمل بشكل سليم. النظرة الاستراتيجية للوجود، النظرة الكونية الصحيحة، أن ننظر إلى أن من في الوجود، كل من في الوجود عبد لله عز وجل. هذه المرأة أمانة الله عندي، هذه مو أمة، هذه مو في الواقع أداة طيعة بيدي، هذه مو طابخة، هذه مو غاسلة، هذه أمانة الله عندي وأسأل عنها. حقيقة أقول لأخواتي الليلة باعتبار أنا أواجهكم بتعبير الجماعة، أمون عليكم، يعني عندي ميانة معكم. أما النساء خلف الحجب شوي قد يميل الحديث إلى جانبهن، من باب أنه على كل حال نحن الرجال عقولنا أكبر وإلى آخره مثلا، وإن كان هذا الكلام هم النساء يناقشن في هذه المقولة أن لا العقول متساوية ما في أي مزية. أقول التجارب أكثر حتى لا يصير هواش هذه الليلة، أقول تجاربنا في الحياة أكثر، سوق عمل تجارة، عندنا خبرة في الحياة بخلاف امرأة بين حيطان أربعة من المطبخ للحمام لغرفة الاستقبال وشوية مأتم ومسجد. فهذا يختلف عن رجل أمضى حياته من الغوص إلى التجارة الفعلية، هذه تجارب والحياة تجارب. إذن الحل الأول أن ننظر إلى أن المرأة أمانة الله. أيتها الأخت الكريمة، إذا الزوج شوية شفت الأجواء متوترة، اقرأي عليه قوله تعالى، مو من باب الرقية، البعض هذا من بعيد يسوي رقى وكتابات والإسمات، ما في داعي، أكو منطق أكو عقل، تكلم بالمنطق والعقل. هذه الآية الأولى من سورة المجادلة، نعم الحكم ونعم المنفس لغضب الزوج، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. حتى رب العالمين في الآية ما آخر جانب النساء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما. هي غرفة مغلقة ما في أحد، رب العالمين بعظمته يسمع تحاوركما. الزور في القول، الفحش في القول. بعض الأوقات الرجل يحاصر المرأة ويقول نعم أين المفر، الأولاد بيدي، الحضانة بأيدينا نحن الرجال على حسب الفتوى الفقهية، أنت إذا طلقتك أين تذهبين، أنا ثاني يوم أجدد الفراش وأنت تبقين هكذا عانسة إلى آخر العمر. وهذه المسكينة واقعا هو هذه الحقيقة. بعض العوائل الذي يربطها مسألة الأولاد، السمعة، أي حياة هذا، إنسان يعيش مع من لا يشتهيه أو مع من هي عدوة له عداوة ولكن كأنها شركة تجارية، لو انفصلنا الشركة تسقط، لابد أن نكمل المشوار، شريكان متشاكسان يديران الشركة، ما الذي سيحصل فيه شركاء متشاكسون. على كل حال أرجع وأقول الحل الأول أن ينظر كل منا إلى الطرف المقابل على أنه أمانة الله في الأرض. يقول أفضل الصدقة لعلم مضمون الرواية أن في الواقع أن تأخذ الصدقة إلى أهل بيتك. روايات الإكرام والصدقة وغيره البعض يظن بأنها للآخرين، إدخال السرور على قلب المؤمن، يعني إدخال السرور على قلب المرجع، على قلب العالم. زين الزوجة إذا أدخلت عليها السرور ما يعتبر من فرج عن مؤمن كربة، فرج الله عنه، فرج الله عنه 70 أو أقل أكثر من كرب يوم القيامة. وهكذا الزوجة أيتها الأخت الكريمة، لما يأتي هذا الزوج المسكين في دوام مرهق ويؤذى في عمله الآن بأي نوع من أنواع الأذى، وهذا عندما يرجع اتفاقا من أفضل الصدقات والقرب إلى الله عز وجل أن تدخلي عليه السرور بكلمة، بشربة، لا من ماء، من عصير طازج وغيره وغيره. نحن لا نقول كالطريقة الصينية واليابانية أن تغسلي رجلي بالماء، ما قلنا هالشكل، ولكن تقدمين له الماء البارد على الأقل. على كل حال تلقينه بوجه طلق عذب إلى آخره. فإذا الحل الأول تغيير النظر الاستراتيجي. الحل الثاني الآن قضاء وقدر. تعرفون من أئمة أهل البيت، من يعني حقيقة من تميز إمامين من أئمة أهل البيت حقيقة الإمام المجتبى عليه السلام والإمام الجواد صلوات الله عليهما. هؤلاء هذان الإمامان لهم عند الله منزلة خاصة، كما أن لسيد الشهداء منزلة الإجابة تحت خبته، المعوض من قتله الحسين عليه السلام قتل شهيدا، الأئمة من نسله الشفاء في تربته، الإجابة تحت قبته، الإمام المجتبى له مزية ليست لباقي أئمة أهل البيت من حيث الأجر والقرب، وهو أنه كان مبتلى بالزوجة في منتهى السوء. يعني زوجة الإمام الحسن وزوجة الإمام الجواد عليهم السلام في موسوعة التأريخ من مجرمات النساء، قتلت إمام، قاتلتان لإمام زمانهما. وإمام الآن الإمام الحسن هو كان كبير، الإمام الجواد في ريعانة شبابه، أول إمام يستشهد في شبابه الإمام الجواد عليه السلام، عندما كان الإمام بنفسي وأبي وأمي فديناه بأنفسنا، كان يقضي عطشا سقي السم، هكذا ينقل، كانت تقول أم الفاضل دعوا ابن الرضا يموت عطشا. ابن الرضا، ابن الإمام الرضا، الإمام الجواد، أئمتنا وجوههم يعني مظهر الجمال الإلهي. سيدنا الإمام الجواد تحمل هكذا زوجة، والإمام الحسن. البعض يقول ما العبرة، شنو قحط نسوان إمام الجواد عليه السلام، ابن السلطان إمام الرضا كان على كل حال ولي العهد والسكة باسمه، يعني ابن الرضا، حتى الإمام الهادي يقال ابن الرضا لأن الإمام كان متميز دنيويا غير المقامات التي عنده. في نساء كثيرات إمام شاب وابن السلطان هكذا يتزوج. والله العالم، لا نعلم الغيب وما وراء الكواليس هذه شؤون أئمة أهل البيت، ينبغي أن نحتاط في الحديث عنهم، لا نعلم نواياهم حكمهم في الحياة، ولكن من الممكن أن يكون درس عبرة لنا جميعا أنه لو ابتليت بامرأة غير صالحة، ولو ابتليت أختي الكريمة بزوج على كل حال لا يتفاهم، الحل هو أن الإنسان يحتسب ذلك عند الله عز وجل. يقال الآن استراحة المجلس، احنا عادة وسط الحديث نفتح أقواس استراحة، منتزه كيف طريق مكة ومدينة في استراحات في وسط الطريق، استراحة خفيفة. يقال أحدهم، أنا سمعت أن ما أتذكر، أنا أكتب عادة بعض القصص القضايا الواقعية، ولكن أنا هذا أتذكر من أكون راجع نفسي، هذا كان سمع بولي من أولياء الله في بلدة يقال لها أراك، تعرفون قريب قم إلى جهة خوزستان، هنالك بلدة باسم الشيخ الأراكي من هذه البلدة. وعلى كل، فالمهم يقول سمعنا بهذا الولي الصالح، إنسان حقيقة أقل ما يكون في آخر الزمان درهم من حلال، طبعا درهم درهم الإمارات حتى يعم الريال أيضا، درهم من حلال، وأخ يوثق به، حقيقة إنسان يوثق به أنيس يدخل عليك السرور، هذا قليل هذه الأيام. سلمان الفارسي أو المحمدي كما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا لا أحب من دنياكم إلا اثنتان، لولاهما يعني دنياكم ما تسوى فلسين، تعبيري السجود، أي السجود خش يعني سياحة جميلة في عالم الوجود، والجلوس مع الإخوان، أجلس مع إخواني حقيقة فيها متعة، وأنا حقيقة مجرب، وكل أخ يذكرك بالله رؤيته. الشاهد ذهب شد الرحال ليزور هذا الولي الصالح، ذهب إلى منزله طرق الباب وإلى زوجته المحروسة، وين فلان؟ وطبعا يقول هذا ولي، خلاف زوجتهم نص ولية يعني على مستوى، أخذت تسبه وتشتمه، فلان فلان الفلاني، مهم خارج البيت مو موجود، سبحان الله شنو الضيافة شنو الاستقبال. ذهبت إلى مزرعته إلى كذا، وبالفعل رأيت منهما يدل على أنه ولي لله حقا. زين أنسنا معه، رجعنا إلى المنزل، خذ ضيف جاي، ها حجي اليوم عندنا ضيف، هم نزلت عليه بعض المسبات لعل له ولضيفه. المهم قال أخيرا له يا فلان شنو هالعيشة، أنت هاي الزوجة يعني عجيبة غريبة، كيف صابر على كذا زوجة؟ قال أنا ما فيه من المقامات العالية من وراء الصبر عليها، هذه نعم هذه هي السبب أنني أصبحت من أولياء الله. طبعا نعكس الكلام، الليلة أنا ما أدري أوازن النساء أو أراعي الرجال، اعتبروه كلمة من، أي من أعم النساء والرجال. زين أنت الآن أيضا مبتلية بزوج يعني لا يخاف الله إلى آخره، وباحتسبيه عند الله عز وجل، يعني مدام لا يمكن الفرار من حكومته وش نسوي، هذا هو يجيب فلوس وأبو العيال وين إلى آخره، تاريخ سمعة ما يمكن، فالصبر عليه باب من أبواب الرقي والتكامل. طبعا ما نستسلم، نحاول أن نصلح الأمر، وهنالك حل جميل، هذا حل مجرب، هذا حل مجرب، أقول حل مجرب مو ورد مجرب، الأوراد لها عالم يحتاج إلى حديث مفصل، مو هذه الليلة انتهى الحديث عن هذا. أحدهم يقول أنا ضاقت بي الدنيا بزوجتي، هربت من المنزل، على كل حال أهيم على وجهي، بعض الأوقات الإنسان يخرج من جو التوتر يفكر قليلا، وشكوت أمري إلى الله عز وجل. واقعا رسول الله صلى الله عليه وآله حقيقا كانت سلوته خديجة، هذه المرأة العظيمة، إياك أن تذهب إلى مكة في عمرة أو في حج، البعض يذهب ولا يمر على قبر أم المؤمنين خديجة، أنا أذهب على داخل القبر، المكان الذي يسمح لأجل تقدير مواقفها. أتعرفون النبي من موجبات سلوته في الحياة كانت خديجة، يرجع إلى المنزل في مكة، كان يهان، كان على كل حال يؤذى إيذاء بدني، مو فقط كلام، يرمى عليه بعض النفايات، فكان يرجع للمنزل وكان أنسه بخديجة. رسول الله نبي، بعث نبيا، وسلوته بأم المؤمنين خديجة، المؤمن يحتاج. وهذه العبارة هم ترضي النساء كثير، يقولون وراء كل عظيم امرأة كذا يقولون، وكلام جيد، يعني مو كلام باطل، صح مو رواية، ولكن المرأة الصالحة نعم العون. شكوت أمري إلى الله عز وجل، يا رب أنقذني من هذه الورطة، ماذا أعمل، إلى أين أفر؟ الإنسان يفر إلى منزله، وهذا هو المنزل، ماذا أعمل؟ يقول لحظة من اللحظات حلت المشكلة نفسيا مو خارجيا، لحظة حلت هذه اللحظة، لو جاءت إليك حلت المشكلة أيضا. يقول أنا رأيت نفسي أنا شخصيتان، أنا مو إنسان واحد، أنا شخصيتان، هذا مو انفصام الشخصية السلبي المرضي، لا، أنا شخصية عرشية علوية، وهناك شخصية في الأرض، هنالك جسم يمشي، هذا الجسم قد يضرب، هذا الجسم قد يهان، وأنا لي لطيفة ربانية في الملأ الأعلى مع رب العالمين، أتنزل للأرض، أدخل مشاكل النساء وحديث النساء أبدا. رجعت إلى المنزل وكأن صاحبنا يتمنى أن تزداد المشاكل عليه، لأنه يلتذ بذلك، يقول نعم خلي أذون هذا الموجود الأرضي، الموجود السماوي لا ينال ولا يدرك. هنيئا لمن وصل إلى هذه الدرجة. هذا الإنسان أعصابه باردة. كان عندنا أستاذ اتفاقا من كبار الأساتذة رحمه الله، هذا كان يقول أنا أدركت يعني وليا قبله، يقول هذا الإنسان العهد الثاني كان في العراق يلبسون الكشايد، هاي الكشيد الحمراء في مشاهد أهل البيت، مو عمة. يقول يوم من الأيام دخلت زوجته، عادة زوجة الإنسان العالم وما تأتي أمام الرجال، لا، دخلت واعترضت عليه، ليش أنت قاعد كذا، قوم تسوق يعني إلى آخره، وضربت على كشيدته فدخل داخل رأسه. تصور منظر إنسان مضحك، هذه القبعة على الصفراء اللي في مشاهد، دخل داخل رأسه، صار منظر. وطبعا قال الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة، يعني أي نعمة؟ يقول والله المرأة اليوم زعلانة ومتأذية، بهذه الضربة نفست كربتها، همزين تنفست كربتها، الحمد لله أنا تحملت الضربة وهي ارتاحت. شايف السيارة فيها دعامية نسميها تضرب في مكان يمتص الصدمة. يقول زين هاي، شوف الأعصاب الباري. طبعا البعض يقول يا شيخنا هذا الكلام تعلم الحريم الليلة بعد باشر، لا يبقى لنا كيان في الأسرة. أقول هذه على كل حال لا يقاس عليه، طبعا هو رأى ضرب، لعل بعدين هاوشها، ما أدري، هو أمام الضيوف ما تعارك وياه، لعل أدبها بعدين، لا أدري، لكل شيء حساب وميزان، المؤمن كرامته لا تداس إلى آخره. يكون هم متوازنين، مو نأخذ جانب وننسى جانب آخر. وهي حقيقة الليلة مصيبة أن تحط معاني كثيرة في دقائق، ماذا نعمل؟ ولكن الجمهور الحمد لله الأيام تربى على نمطنا في الحديث الجامعية، مو واحد ينمو في مجال على حساب جانب آخر. المهم إخواني أعزائي، نحاول أن نسيطر على هذا الوضع، وإلا أن العواقب وخيمة، ومن آثارها الوخيمة تفكك الأولاد. حقيقة هذا الولد اللي تراه في السن الرابعة والخامسة، فكيف بالعاشرة والخامسة عشر؟ لما يرى معارك بين الأبوين يتفتت في داخله، لا يعلم، يأخذ جانب الأب، يأخذ جانب الأم، هذه أم، هذا أب، هذا له حق، هذا له حق. ولكن عندما يكبر ويستقل ويخرج من المنزل، عندئذ يأخذ قرار أن يعق أحدهما، يقول أمي كانت مظلومة، أبي كان مظلوما. إنسان له عقل وشعور، يأخذ بتعبير جماعة الكمبيوتر، يأخذ الداتابيس المعلومات ويخزنها، لما يكبر يقوم يحلل ويصنف ويحكم على ولهذا نرى بعض الأولاد عندما يدعو لوالديه لا يدعو لأبيه، يحذفه من القائمة، يقول أبي لا أدعو له، وقد يدعو عليه لا قدر الله. إذن هذه مصيبة، إنسان يعني يؤسس عقوق للوالدين، ولهذا يقال رحم الله من أعان ولده على بره، رحم الله من أعان، والعكس صحيح، لا رحم الله من أعان ولده على عقوقه. على كل حال أنهي هذا الحديث، هذا الملف شائك وطويل، إجمالا أعتقد أنه أخذنا لمحة صغيرة في هذا المجال، ملخص في دقيقة أو أقل أو الحدود. المهم الملخص أن نغير طبعا انتخاب الزوجة من الأول، فاتنا نقول قبل أن تختار الزوجة اختار لنطفتك، لا تنظر إلى جمالها وحسبها ومالها، اظفر بذات الدين تربت يداك، هذا هو الحل الأساسي. الآن تورط بسوء الانتخاب، على كل حال لابد من الترقيع والتصليح بما ذكرناه من النظرة الصحيحة للبشر للأمور، ومن ثم امتصاص الصدمة بالطريقة المناسبة، والطلب من الله عز وجل أن يلين الفؤاد من الأمور. الدعاء أيتها الزوجة اليائسة، سل الله عز وجل أن يلين قلب الزوج إلى ما فيه رضاه، فالله عز وجل قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. أنا قلت لإخواني هذه الآية مو آية أخلاقية، مو آية ما الإصلاح ذات البين، هذه الآية معادلة فيزيائية، H زائد O يساوي H2O، ما في كلام، هاي معادلة، ادفع بالتي هي أحسن، رب العالمين يحول الطرف إلى صديق، هذه معادلة لا تخلف فيها. هذا ما يختص بالأسر، ويبدو أخذ من الوقت الكثير. أما للشباب، صلوا على محمد وآل محمد. وأما الشباب وهالأيام كما في يعني مراهقة مبكرة فيهم شبابية متأخرة من ذاك الصوب، تشوف الإنسان في الخمسين وحتى في الستين وبعد يعيش حالات المراهقة، يعني ميل إلى النساء. الآن الميل إلى النساء هو مو حرام، من صفات الأنبياء الميل، ولكن لا يصب في قنوات محرمة، لا يصب في قنوات مو محرمة ولكنها لا تليق بالمؤمن. الإمام الصادق عليه السلام طلب من أعوانه وأنصاره، كان الإمام في المدينة، قال أنتم تدخلون علي على صلب الإمام، لا تتزوجوا زواج منقطع، هنا مو مناسب، تدخلون علي، أنتم أصحاب جعفر، إذا عرفتم بهذه الصفة قد يوجب الوهن. أكو عناوين ثانوية لا تنشغلوا بها عن فرشكم، يقول الإمام عليه السلام لا تنشغلوا ببعض الزيجات عن فرشكم. إنسان يستمتع ليلة ليلتين، الآن أقل أكثر، يدمر بيته. أنا بالفعل كنا في أحد دولة خليجية، المرأة اشتكت عندي أن زوجي على كل حال فتح عينه على الخادمة، وهي امرأة جميلة مرتبة لها أولاد. أنا سألتها، خاف أختها الجارية أو العفن الخادمة يعني من ذات الوجوه، قال يا أخي يا شيخ هاي مسكينة، هاي السود وكذا، يعني أحد من جنسية معينة لا أحد أذكرها حتى لا يصير في وهم، حتى الجنسية هذه يعني مو امرأة ملفتة. قلت له يا فلان أنت الحين تارك هذه الزوجة المؤمنة ومتكلم بهذه، على كل حال ما سمع كلام، قال لا أخدمها وعلمها الدين وما أدري شنو. المهم تدمرت العائلة، هو الآن في دولة وهي في دولة، زرت اتفاقا قبل فترة، تقريبا قريب يصاب بالمس، يعني فقد أعصابه، حياته، تجارته، وإلى آخره، مقابل يعني على كل حال شيء ما يسوى أبدا. في سياسة الكسر والانكسار، الموازنة، الربح، الخسارة، لا هذا مستحب اعمل به على طول الخط، وكل مستحب يعمل به. إذا كان المستحب يزاحمه أمور أخرى، المؤمن لا يعمل بهذا المستحب. نحن لا نقول المستحب صار مكروها، أعوذ بالله، هذا تشريع، صاحبه يدخل نار جهنم، ولكن تطبيق الأمور يحتاج إلى في الواقع حالة من حالات الموازنة. أئمتنا عليهم السلام كانوا مظهرا لذلك، يقول يسأله السائل فلان عمل جائز؟ يقول نعم. يقول أنت تعمل؟ يقول لا لا أعمل. كل جائز يعمل به. الأمور لها على كل حال ملابساتها أمورها. ولهذا مساكين إحنا الذي نصلي في الناس جماعة عندنا شرط زيادة عن شرطكم وهو المروءة، مو فقط العدالة، تترك المعاصي هذا بتعبيركم أوكي يعني مفروغ منه، ولكن أن لا تعمل عمل لا يليق بك. إذا أنا آكل سندويش على باب المسجد هذا فيه إشكال شرعي؟ أي إشكال شرعي. إذا آتي بغير هذا الزي فيه إشكال شرعي؟ ما فيه إشكال، ولكن فيه ما فيه من الإساءة للدين على كل. فإذا إخواني أنا أقول بالنسبة للقضايا الشبابية والليل اسمحوا لي هم على كل حال تحملونا دقائق إضافية بحث مهم. إخواني المفاسد الأخلاقية، وأنا خبير بهذه المفاسد لأنه تأتينا آلاف آلاف الرسائل في هذا المجال. الانحرافات الإنترنتية وما أدراك، الانحرافات الفضائية وما أدراك، الانحرافات الخارجية في السوق وغيره وما أدراك، منشأها النظر، أنت لا تنظر، كل هذا ينتفي. لماذا تدخل؟ أنا أقول الإخوان الإنسان اللي في مخ ألبوم صور نساء كاسيات عاريات عاريات كاسيات لا أدري، هذا عندما ينظر إلى زوجته تلقائيا تدخل صورتها في هذا الألبوم ويقارن، مو بقصد أوتوماتيكيا يقارن. اللي شايف ملكات جمال الأرض ينظر إلى إلى فيلم حول انتخاب هذه الملكات، وثم ينظر إلى آية الحجية في سن 50 45 40 حتى لو الأسبوع الأول لشهر العسل الله يعلم يزهد فيها وفي جمالها، هذه إذا كانت تنافس، فكيف إذا كانت خارج دائرة المنافسة لا تنافس أصلا؟ فيرجع إلى بيته حركات مبين هذا إنسان زهد خلاص. وكنا عند أحد القضاة في البحرين أحد الأخوة العلماء قال يا شيخنا نسبة الطلاق عندنا نسبة عالية جدا في مرحلة العقد والخطوبة، بعد ما شاف شيء بعد ما استمتع والله بطل هنه رجل، ما عاد يهم المرأة. هذه في ذهني صور كثيرة، هذا خذلان إلهي. ولهذا مع الاستئذان من مشايخنا الكرام بالمجلس، حقيقة ألذ الناس أو أكثرهم تلذذا حتى في المجال الزواجي هم العلماء، لأن ما عندهم ما شايفين حريم في الحوزة، هناك ما في نساء كذا، حتى لو في ما في نظر لا يعلم في الحياة إلا هذه الحجية، منذ أن أدخلوها بثيابها البيضاء ثياب العرس إلى أن يخرجوها بثياب بيضاء وهي الكفن، على كل حال من البياض إلى البياض، وهو لا يرى إلا هذا الوجه الطيب. ولهذا حياتهم، إحنا لما نسمع طالب علم وفي مشاكل زوجية نقول آه كيف هذا ما يصير، مفروض لأنه مفروض ما يكون أي شيء من هذا القبيل في حياة المؤمنين. النظر النظر. وحقيقة أنا أقول لإخواني يعني أنا عادت مع إخواني الشباب، أنا ما أقول حرام وأسياخ النار في القبر في عيوننا، وهذا ما يجيب راس الشاب. الآن قاعد أمام الإنترنت بس باقي يعمل كليك وينظر ويدخل، قال لو تجيب له عفاريت وحيات وكذا يقول عمي روح هذا بعد كم سنة تجيني عفاريت. إن شاء الله إلى ذاك الوقت استغفر الله وأتوب إليه، ورانا حج وعمرة ومحرم وصفر، الآن أدخل والبقية على الله عز وجل. الآن لازم نقنع الشاب، الإقناع يأتي أولا. أخي العزيز أخت الكريمة، طبعا هالابتلاء من الجنسين مو من الرجال فقط، أولا إخواني يعني ما قيمة هذه الصور الفانية؟ أنت مرة تبحث وراء فتاة الحي من الجيران عشقتها وتتلصص وتغازل وتبعث مسج لأن في خطة بالأخير تصل إليها، طبعا هذا ما يجوز ولكن نصف معقول لأن في خطة. أما تنظر إلى امرأة في المواقع، هاي امرأة حية ميتة وين راحت، لعلها صورة مشكلة بالفوتوشوب مو صورة حقيقية مثلا، يعني فأنت تعلق قلبك على وهم على إلكترونات شاشة طفيها، هاي المرأة ماتت راحت بعد لما تطفي الشاشة راحت الصورة. إذن لماذا نعلق ندخل جهنم على يعني شاشة؟ الحين مو شاشة امرأة بتعبر الشارع عند الإشارة الضوئية واقف وفتاة متبرجة مرت. أنا ألاحظ بعض السواق يكاد يضرب السيارات يتابعها إلى أن تغيب عن الأفق. زين ما الذي حصلت؟ خطبتها؟ تزوجتها؟ هاي لعل امرأة متزوجة، امرأة بنت ثرية لا تعطى أصلا، يعني ما الذي حصل؟ ثواني مرت. في منطق في عقل الإنسان، لماذا يدخل نفسه نار جهنم لثواني من النظر لا ثمرة فيها؟ افتحوا الرسالة العملية، يا له من دين. حقيقة شريعتنا خير الشرائع، ومذهب ومدرسة أهل البيت خير المدارس. انظروا إلى كتاب النكاح في منهاج الصالحين، من أراد أن يخطب أن يتزوج من امرأة وأراد أن ينظر إليها، هل يجوز أن ينظر إلى شعرها وجمالها؟ نعم، ارفع حجابها قبل العقد، لأنك إنسان جاد، إنسان تريد الزواج من هذه المؤمنة، مؤمنة تقية ورعة، بنت عالم، بنت مرجع. نعم، انظر إلى شعرها لأنك في مقام الزواج. أما تنظر إلى صورة إلكترونية عن طريق البريد الإلكتروني وغيره، ما القيمة لهذه الصور؟ هذه أولا. طبعا كان عندنا أحد الإخوان في أمريكا كان يقول، طبعا في المراكز الإسلامية في أمريكا مو في كل مكان في معمم، إذا إنسان صالح متقي يقدمون للصلاة، وعلى كل حال هو عند الضرورة لا بأس. يقول أنا مبتلي، هذا إمام الجماعة، يقول أنا يوم من الأيام نظرت إلى فتاة في أمريكا، طبعا فتاة لابد تسوى يعني منظرها، طالعتها وثم غامت عني كهذه الصور العابرة. يقول مصيبة الآن، كلما أدخل الصلاة تأتيني هذه الصورة، صورة انتهت مرة يمكن مات، ضربها سيارة ماتت، ولكن صاحبنا يصلي وفكرة في هذه المرأة قهرا تأتيه، هذا طبعا خذلان كما قلنا. زين شغلة ثانية الآن، لا شيخنا مو قضية صورة، زليخة غلقت الأبواب علي وعلى كل حال استفردت بي. زين هذا شو سوي فيها؟ يكون مو صورة إلكترونية ولا هي مر الطريق، لا خلوة ودعوة للحرام. هنا طبعا الامتحان أصعب، لا نسأل الله عز وجل أن لا يورط أحدا بهذا الموقف. البعض أنا قدها خلي تصير وإن شاء الله أكون كيوسف، مو معلوم، لا تطلب من الله الاختبار، خليك ناجح من دون اختبار، قل ربي عطني درجات من دون امتحان. على كل حال ما لك والامتحان، إذا تورط نعم ماذا تعمل؟ أولا أنا الشيء أسميه سياسة التقشير، هاي خلوا في بالكم، التقشير من القشرة، يعني إذا خلوت معها الامرأة حللها إلى عناصرها الأولية. أولا مع اعتذارنا للأخوات جميعا لجنس النساء، أولا قم جمال المرأة قم شبر في شبر، وإلى الباقي البدن هو متشابه، شبر في شبر، هذا جمال الوجه. عمقه كم؟ عمق هذا الجمال يعني كم عمقه؟ سنتي لا، ملي لا، بتعبير جماعة التشريح الطباء بالميكرون، يعني هذا الجلد قناع رماه الله على لحمها وشحمها وعظمها من باب تيسير أمور المعيشة، حتى ترغب، حتى يتم التزاوج والتناكح والتناسل. في الواقع قشرة جلدية، وأنا قلت للإخوان دخلت من الأيام مشرحة الطب، دخلناه خلسة ولا مو مسموح رجل الدين يروح المشرحة وغرفة العمليات، المهم لرغبتنا في يعني خلقة بني آدم، حقيقة المشرحة هذه فتاة، هذا صبي، هذا رجل، هذا كذا، لا فرق بينهم، كلها وجوه على كل حال كالحة، جماجم أو غير جماجم، ما الفرق؟ إذا القضية مو ذلك الجمال الذي يعني له عمق عظيم وكذا. الله لا يقدر امرأة تصاب بحريق، تصاب بسكب ماء حار، أو بأسيد يرش عليها الآن عمدنا وسهوا، يعني الجمال يذهب في ثواني، إذا الإنسان يعلق قلبه على ذلك. فعليه إخوان الإنسان أيضا يعلم أن هنالك في الواقع شيء ما وراء هذا الجمال، هنالك جمال أعظم. الإنسان ينظر، أنا ولهذا أقول لإخواني أعزاء الأيام، أغلب الناس الحمد لله متثقفة، تعرفون شيء اسمه كروموزومات وراثية، عندما تتزوج انظر إلى كروموزوماتها الوراثية، من أي بيئة هذه، من أبوها، من أمها، ما هي عائلتها. على كل حال يعني بعض العوائل عوائل تنجب، هذه حقيقة. على كل حال يعني لا، كما قال النبي الأكرم: إياكم وخضراء الدمن. ما هو خضراء الدمن؟ المرأة الجميلة في منبت السوء. على كل هذا حديث للشباب، إذا فتحت الإنترنت أو الفضائيات تذكر كلمتنا أن هذه إلكترونات ذبذبات ضوئية، ليس شيء وراء ذلك زجاج، ولكن الزجاج فيه بعض النقوش، لا تدخل جهنم بسبب هذه النقوش. وأما إذا خلوت بزليخة، يعني أمثال زليخة، الكلام ما قلناه أن نقشر هذا الجمال وانظر إلى ما وراءه. على كل حال ما في شيء مغري حقيقة. نعم هذه مقدمة لأن نكون الأسرة الصالحة. وأما للآباء كبار السن حفظهم الله جميعا، حقيقة إخواني، كنت قبل كم يوم مع أحد الأخوة من محترمي هذا البلد، له مناصب، والآن على كل حال بعد تدري لازم في كل وزارة في كل مكان تأتي دماء شابة، يعني كل إنسان حتى لو بلغ ما بلغ يوم من الأيام يرجع إلى أسرته يتقاعد، يعني تقاعد ويسقي الزرع وإلى آخره، يدبر شؤون المنزل، هذه آخرة التقاعد. حقيقة إخواني قبل أن نصل لهذا السن لابد أن يعني من أيام الشباب نفكر لهذا السن. واجعل، يقول إمامنا السجاد عليه السلام: اللهم اجعل أوسع أرزاقنا عند كبر سننا. أنا أحب المؤمن آخر عمره يعني من 60 فما بعد، يعني يكون تقريبا حمامة المسجد، عند راتب تقاعدي جيد، فروضه الثلاث في المسجد، يتفرغ لآخرته، مو هو قاعد على فراش الاحتضار في غرفة الإنعاش ولا زال اتصالات حول الأسهم والأراضي. وإلى متى الإنسان يبقى هكذا؟ في صلاة الجماعة سمعت قبل الجماعة الحديث عن الأسهم، في الطواف يطوف واتصالات حول الأموال وغيره. إذن هذه مو حل. الإنسان يتهيأ للقاء ربه على الأقل 10 سنوات الأخيرة من عمره، إحنا أعمارنا مو أكثر من أعمار النبي الأكرم، وطبعا فوق 70 ما يسمونه عمر، ما الواحد يقدر وقت مرض وأذية وعكاز وشلل وألف علة في الإنسان. أنا أقول من 50 إلى 60 هذه سنة الإعداد، سنوات الإعداد لما بعد الموت. الإنسان يحاول أن يصفي حساباته مع الله مع الناس إلى آخره. واجعل أفضل أعمالنا متى؟ عند اقتراب آجالنا. إذن إخواني هذا هو نصيحتي لإخواني ولآبائنا. بعض الأخوة في حكم الأب في المجلس لا نتجاسر عليهم، ولكن أرى أنه بعض آبائنا، أقول آبائنا، سلوكهم العملي مو سلوك إنسان مستعد لما بعد الموت. الموت يأتي بغيا من لدنياه اشتغل، قد غره طول الأمل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق عمل، هكذا قال وهو الحق. تقريبا هذا في الواقع توصيات على كل حال سريعة جدا، ويجمع هذا الكلام إن شاء الله، نجعل شهر رمضاننا هذا خير شهر رمضان مر علينا إن شاء الله. ليالي القدر قادمة، يا ليتني كنا معكم. على كل حال أنسنا، الله يعلم هالأيام، على كل حال أنسنا إجمالا، تفاصيل ما يحتاج، أنه وجوه طيبة، أنتم وجوهكم هذه يعني تبشر بخير في ليالي القدر. حاولوا أن تعقدوا صفقات مع الله عز وجل، مو شوية دعاء جوشن، هذا كله جيد، ولكن ليلة القدر حقيقتها ما وراء هذه الأمور أن تعزم عزم الملوك، عزم من عزمات الملوك في أن تغير منهج الحياة. وبالفعل الأيام تأتي اتصالات حلوة، البعض يبدي عواطفه، نحن غيرنا. على كل حال نوينا نغير، كنا في غفلة، خاصة حديث البارحة قلنا كلنا نيام. المهم في ليلة القادر نطلب من الله عز وجل أن يقبض روحية وتبدد الأمور. ذلك الذي سمع المنادي يقول: ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال بلى قد آن وأصبح ما أصبح. كلنا فقراء إخواني حقيقة إذا نظرنا إلى أنفسنا يئسنا لما نحن فيه. زمان من ناحية الرفاهية نعم الزمان كل شيء ميسر، ولكن ليلة كنا في ضيافة أحد المؤمنين يقول نعم داخل السور نتذكر، أنت تذكرون لابد كبار السن، يقول أيام محرم كنا نرى على كل حال المقشي عليهم، هذا المقشي عليهم من الخشوع، قال يعني من الخشوع من الحرارة من كذا ما في كهرباء، على كل حال لا أدري، قلت إن شاء الله من الخشوع مو من الحرارة الجو. المهم زماننا شوي ضاقت الأمور من هذه النواحي، لا نرى تميز الأمور المعنوية الروحانية إلى آخره. على كل حال الدنيا طبيعتها أنها توجب الغفلة والسكر، ولكن عندنا أمل من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أنا وعلي أبوى هذه الأمة، أنا هذه الليلة نريد أن قبل أن نذكر شيء من مصائبهم أتقدم إليهم بالخطاب، أقول يا رسول الله يا أمير المؤمنين أنتم أبوى هذه الأمة، ترى أبو الجميع حتى الصغير السادة، نعم والد السادة هو أبو الجميع، النبي وأمير المؤمنين والد للسادة، ولكن أبونا جميعا، ولهذا إذا قلت للنبي يا أبانا ما في إشكال شرعي، إذا زرت النبي قل يا أبي مو يا والدي، السيد يقول يا والدي يا جدي، أنت قل يا أبي. نعم نقول لهم على كل حال نحن أبناء سيئين، أقول عن نفسي نحن ما أعطينا حقكم كما ينبغي، ما سمعنا كلامكم، ولكن يا رسول الله ويا أمير المؤمنين نهيئ أنفسكم الليلة، نريد أن نكون على مائدة الزهراء عليه السلام. ولكن بعد هذه المقدمة الصغيرة، تعرفون نبي الله يوسف، يوسف أين يوسف وأين النبي الخاتم، النبي أشرف أولي العزم فكيف بغير أولي العزم. يوسف إخوته هموا بقتله، ترى مو بسيطة، إخوة يجتمعون على قتل طفل بريء كيوسف. يوسف كان صغير، كان أجمل الناس، يقولون أعطي نصف جمال الخلقة، ورموه في البئر حتى يموت تدريجيا عطشا جوعا خوفا، وبعد ذلك جاءوا إليه معتذرين، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. وإذا بيوسف يقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، أقول يا رسول الله أنت أكرم من يوسف وذنبنا أقل من ذنب يوسف، إحنا ما قتلنا أحد وما قتلنا نبيا ولا حاولنا بقتل نبي، فإذا شفاعتك تشملنا هذه الليلة. أقرأ هذه الآية يا أيها العزيز، وننتقل إلى ما ندخل من خلاله إلى قلب رسول الله. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يا رسول الله يا أمير المؤمنين هذه الليلة نريد أن ندخل إلى قلبكما من خلال سيدة النساء فاطمة. وما أدراك ما فاطمة؟ حقيقة ليلة القدر، كان النبي يسمع لبكاء الحسين عليه السلام وهو طفل صغير، ذهب إلى فاطمة قال لها أو ما علمت أن بكاءه يؤذيني. صلى الله عليك يا فاطمة يا بنت رسول الله، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. أرباب الحوائج استحضروا حوائجكم، من له حاجة فليستحضر حاجته، وعلى رأس حوائجنا فرج إمامنا جميعا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي ذكرت اسم فاطمة البعض اهتز قلبه وإن لم تجر دمعته فلنكمل ذلك بجريان دموعنا أراد علي أن يعقد الرداء عليها تصور المنظر يكفي للبكاء نادى يا حسن يا حسين يا زينب هلموا وتزودوا من أمكم فاطمة هلموا وتزودوا من أمكم فاطمة كأني بالحسن وهو مرتمل على صدرها أنا ولدك الحسن والحسين في جانب ينادي أنا فرخك الحسين يقول علي يشهد الله أنها حلت وألت وضمتهما إلى صدرها يا له من منظر يتامى فاطمة حا على صدر أم فاطمة وإذا بملا وإذا بنداء ينادي ارفعهما عن صدر فاطمة فلقد ابكيا والله ملائكة السماوات علي رفعهما برفق وحنان كفكف من دموعهما وهكذا يفعل باليتيم أقول يا علي أين كنت يوم عاشورا لترى غريبتين مرتبيتين على صدر جريح هذه زينب تشمه وتضمه أنت أخي وابن والدي وهذه سكينة تقول أبتا انظر إلى عمتي المضروبة انحنت عقيلة الهاشميين وقبلت موضعا ما قبله رسول الله ولا فاطمة ولا علي انحنت وقبلت موضعا أحرر كادت تجود بنفسها زينب والأمر في محله ولي الله وحجة الله على الأرض بلا غسل ولا كفني قلبته على ظهره عار عن اللباس منخمد الأنفاس توجهت للمدينة واضعة يديها على رأسها يا جدة هذا حسينك بالعراي مقطع الأعضاء مسلوب العمامة والرداء إلى هنا مصيبة الحسين أما رسول الله وهو جد الهاشميات ماذا عمل هذه العبارة في قلب رسول الله وبناتك سبايا بناتك سبايا أتكوا عن نسائكم كل خدر هذه زينب على الأكوار لا تشقوا لآل فهر القبور وحسين ملقا بلا إقبار حقا لا تكفنوا علويا بعدما كفنا الحسين البواري طأطئ الروس إن رأس حسين حملوه فوق القنا الخطار ألا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين هذه الليلة أيضا لنا محطة مناجات مع رب العالمين، من أراد أن يذهب فهو في حل. نريد مع إخواني الباقي نناجي ربنا الليل بفقرات من المناجات، قبل أن نناجي نسلم على إمامنا الشهيد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى القلوب لذكر رسول الله يضمر إليك الليلة يحب مجالس ابنتي فاطمة، اغتنم الفرصة إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، استجب لنا هذه الليلة إنك ذكرنا في الليالي السابقة أن المؤمن هدفه في الحياة أن يصل إلى مرحلة محبة مولاه. هذه الليلة بمناجاة إمامنا الليل العظيم عليه السلام نطلب منه أن يحقق لنا هذه الحاجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخواني هذه الفقرات من المناجات من أرق مناجات أهل البيت، كن معي في لحظات ولو لا يستجاب لنا الآن قبل الممات بيوم أو يومين، هنيئا لمن كان كذلك. ماذا يقول إمامنا؟ إلهي من الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدنا، ومن الذي ينسى بقربك فابتغى عنك حولا. إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك، وأخلصته لودك ومحبتك، وشوقته إلى لقائك، ورضيته بقضائك، ومنحته بالنظر إلى وجهك. إلهي اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودهرهم الزفرة والأنين، جباههم ساجدة لعظمتك، وعيونهم ساهرة في خدمتك. ولكن إخواني ماذا نعمل وذنوبنا قد أهلكتنا؟ نكمل الدعاء أيضا مناجاة إمامنا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، ماذا يشكو إلى ربه؟ اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا كنت قد صلحت سريرتي. في شهر رمضان الماضي قلت لنفسي سأكون عبدا صالحا شكورا، ولكن خنت ربي في خلواتي. إلهي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي. سيدي لعلك عن بابك طردتني، وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني. إلى أن يقول إمامنا زين العابدين: المؤمنون الصالحون لا يحتملون هذه الفقر من النوار. يقول سيدي: أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني. سيدي أنا الصغير الذي ربيت، وأنا الجاهل الذي علمت، وأنا الضال الذي هديت. سيدي أنا المستضعف الذي نصرت، وأنا الطليل الذي آويت. أنا يا رب، أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في المنام. أنا صاحب الدواء العظمى، أنا صاحب الدواء العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء. سيدي عفوك عفوك، فهذه الليلة وسوأتاه غدا من الوقوف بين يديك. ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم سعادتنا في كل ليلة، ندام نادي ربا رؤوفا. هو الذي قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أنت الذي قلت في كتابك: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أنت الذي قلت في كتابك: ادعوني أستجب لكم. يا من سبقت رحمته غضبا. بهذا الاعتقاد تنادي الليلة بعد مجلس حبيبتي فاطمة والحسين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل يا الله يا الله يا بذكر ربه مرة أخيرة لا بأس الليلة بنية آبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات صلوا أمواتكم ولو بالدعاء مرة أخرى بمحبة وشوق يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله سبع مرات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فقد بقي قطرتان الأول آية الاضطرار ثلاث مرات بنية فرج المضطر الذي يجاب إذا دعا ثم نقرأ دعاء الفرج بسم الله الرحمن الرحيم أما مضطر إذا دعا فيكشف السوء أما لتفريج اضطرار الموجودين جميعا اخوانا واخواتا لنية قضاء حوائجنا ورفع الكرم عنا ما من انسان الا وهذه الايام له هم يهمه اما يجيب مضطر اذا استجب لنا ما سألناك وما لم نسألك وأنت أعلم به منا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرناك كما أمرتنا فزدنا كما وعدتنا ندعو لفرجه قياما اللهم كن لوليك وليا وحافظا الأرباب والمؤسسين